انا بقدم قلبي اه لو تقبلوا ودي كمان عمري كأنه في اوله والشوق ده كله كل مين يتحمله يكون في عونك ياللي زي مجربه انا ما كانش الحب الحب